قافلة الهدى الدعوية. لا نطبل مع المطبلين. اليوم يا جماعة الفساد ترى على أعراضنا، والله على أعراضنا يا جماعة. المرأة تبيع في السوق، طبعا عشان ما ترتاح. لا، مؤول كان يبيعها رجال، الحين تبيعها حرة. اي نعم، اللي تبيعها حرة واللي فوق الحرمة هذا من هو؟ رجال. اللي يدربها ويسوي معها مقابلات شخصية ويقبلها، يقبل شكلها وما يقبلها ولا لا. وراعي النحل رجال. أول كانت الحرمة ما في أحد متسلط عليها، تجي في بالها وتشتري وتطلع. غلط؟ نعم غلط. أفتح الحل التحسوب النسائي، ما انتهى الغلط بخط أكبر منه. واضح يا جماعة؟ لكن بلعناها ويا كيف ما نقدر نمشي. مستحيل أن يعني أنت الآن تأليف المحلات النسائية راح أنت المستشفيات النسائية. النسائيين، النساء والولادة أكثر من الرجال. مو بيبيعها، يكشف عليها ويلمس ويشوف عورات يا جماعة. لا يضحك علينا يا جماعة. تمر على الناس، هو صح والله صادق، وإن يقولوا تسمع لقولهم. يجي أول ما تشوف كلمة ضابط شرعية تعرف فيه سم بداس بالعسل. بل والله سم بداس بالسم، لكن لو نركز. الحين صارت لا. ولا من اللي يدخل من الاسبوع يدخل محلات؟ العوائل فيهم رجال وفيهم نساء. فيهم رجال، واحده منهم يا جماعه ترى تركت العمل تقواها جالسه في المحل. مع كلام ما اقدر اقول المسجد في المكان في المجلس كيف ما اقول بس كلام بيض رب العالمين. جاء واحد داخل مع عائله، نعم داخل شباب ومعهم خواتم، قال خلاص روح اشتروا انتم الملابس الداخليه وانا وراحوا عند البائعات. انت حتى واحد ينكر عليهم، ليش؟ يقول بشتري لها. فقالها كلمة يعني بمنتهى القدر، والكلمة مستساغة. يعني الشاب هذا يقدر يقول لك ايش فيك؟ أنا سألت أعطيني مقاسك وقلت هذه مقاسك. جماعة لا يضحك عليهم. فأسفت أسوأ عذرا، أسوأ ما يكون أن تتعدى كل هال انك تعمل منكر. قلنا يا جماعه المنكرات لازم نحترق جروب نتقطع ونتوب، ما في احد يا جماعه معصوم. ثم ما تنكر، ثم تنكر على المنكر. لا تورط نفسك، وانا ما اورط نفسي في القضيه يا جماعه. اللي اذا عاد اهل من يقوى معروف عن المنكر دعوه. فاصل. قافله الهدى الدعويه.